بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الذهب والفضة والزكاة المتعلقة بهما، وبعد أن ذكر نصاب الذهب والفضة أراد أن يبين أن الذهب والفضة يجوز للنساء ولا يجوز للرجال إلا ما استثناه الدليل. فالذهب لا يجوز للرجال أن يتختموا به أصلا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أول الأمر لابسا لخاتم الذهب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حضور أخذه وألقاه، فألقى الصحابة خواتمهم من الذهب كلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، يعني أنه لا يجوز للرجال أن يتختموا بخواتم الذهب. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم خواتم الفضة، فخاتم الفضة لا مشكال فيه، ولهذا قال: وأبيح لرجل من الفضة خاتم، سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا مشكلة، مما يعتاد عليه أو يكون عرفا عند الناس لا مشكلة. قال: وقبعة سيف، وهو ما يعني ما يباح له للإنسان، وذكر أمثلة جميلة المؤلف رحمه الله يحكي زمنه، وإن كان يمكن أن يكون في الأزمنة الجديدة أشياء أخرى ليست هي موجودة في الزمن السابق. قبعة السيف مقبضه يجوز من الفضة، وكذلك أن يكون مغلفا مطرزا بالفضة. وحلية المنطقة، وهي ما يكون كالحزام يطرز به من الفضة، ما في مشكلة. ولما ذكر ونحوهما يدل على أنه يجوز للإنسان أن إيش؟ أن يستخدم من الفضة ما يباح، مثل إطار نظارة على الخلاف، مثل قلم ريشة من الفضة على ما في مشكلة، يعني من باب مسائل الزينة. فالفضة الأمر فيها سعة، أما الذهب فإنه مضيق ليس كالفضة. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الذهب قبيعة سيف، قصد المؤلف رحمه الله تعالى أن الفضة الذهب يجوز أن يكون شيئا مطرزا فقط، وإن كان المسألة خلاف هنا في هذا الباب، من العلماء من يقول حتى هذه لا تجوز لأنها ذهب، لكن لو كان للحاجة أو للضرورة فلا مشكلة في الاستفادة منها. وش مثال الضرورة؟ صحابي رضي الله عنه وأرضاه قطع أنفه، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، سبحان الله، الفضة طبيعتها تتأكسد وتؤثر، أما الذهب ما يتغير عما هو عليه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ومثله الآن أسنان الذهب ما في مشكلة، إذا كان للحاجة إليه للرجال ما في مشكلة أن يستخدمها الإنسان للحاجة. وذكر ما دعت إليه الضرورة، في بعض من الأحيان قد يستخدم الذهب في بعض الأصياخ اللي تركب في جسد الإنسان، في بعض الأشياء ربط فقرات، يعني يستخدمونه طبيا ما في مشكلة في الاستخدام، ما دام إيش الحاجة والضرورة له، لأن الضرورة تبيح المحظورات. لكن لو لم يكن ضرورة وإنما لأجل الجمال فقط فنقول الأصل أنه لا يستخدم إلا ما دعت الضرورة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا في يده خاتم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. والحديث رواه الإمام مسلم. واليوم نجد كثير من المسلمين رجال توسعوا في خواتم الذهب، وأشد منه من يستخدمون الآنية، عند آنية فضة كؤوس ملاعق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا، مما يدل على أن هذا الأمر محرم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما العلة في تحريم ذلك، فمن العلماء من قال كسر قلوب الفقراء لأن فيه إسراف ومخيلة، ومنهم من قال لأن فيه تضييق على النقدين، يعني كان الناس يستخدمون الذهب والفضة كالنقود في السابق، أما اليوم ما عاد يحتاجون، تحولت إلى ورقيات. لكن على كل حال كان فيه علة أو لم يتوجد العلة، فالأصل هو إيش؟ التحريم، يعني بمعنى أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نستخدم هذه الآنية بوجه من الوجوه. ذكر المؤلف قال وللنساء، يعني دل على أن المرأة منهما ما جرت عادتهن بلبسه. الآن النساء ما في مشكلة تستخدم هذه، الآن نجد النساء تستخدم الذهب على صدرها، الذهب على خصرها كالحزام، الذهب على يدها، الذهب على رأسها، الذهب في رجلها الخلخال، ما في مشكلة. لكن هل يجوز لها أن تستخدم الآنية لأكل والشرب؟ فيأتي يقول لك الرسول يقول حل لإناث أمتي حرام على الذكور، نقول لا، جاء الحديث الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا. وذكروا كذلك اليوم صار عندنا توسع في الذهب، نجد يعني في بعض الأحيان بعض الحكام بعض الأثرياء دورات المياه كلها ذهب، وربما شاهدتم الآن في وسائل الإعلام عندما تقرأ في تاريخ بعض الذين هلكوا وخلعوا وغيره تجد عجائب لعبهم بهذا الذهب في دورات المياه وفي مغاسل وفي كذلك الأشياء التي تجد عجب طاولات وغيرها، تجد بعضها تحسب بمئات الكيلو من الذهب. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعذبون به يوم القيامة. قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية، هذا بناء على مذهب الحنابلة. قلنا أن مذهب الحنابلة أن الحلي لا زكاة فيه، واضح، ولكن الصحيح أنه تجب فيه الزكاة. ذكرنا بالأمس أن المحققين من المحدثين يرون وجوب الزكاة في الذهب ولو كان حليا يلبس، لكن هنا قال الاستعمال أو عارية تسقط، لكن لو جعلته مدخرا عندها أو جعلته تحفا عندها فيقال هذا تجب فيه الزكاة. ومن لطف الله عز وجل أن جعل من طبيعة المرأة أنها تحب الحلي، والله قال في كتابه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. طبيعة المرأة أنها تعيش على أي شيء؟ على الحلي والجمال، وتحب التزين به. لكن اليوم أصبحنا في بلاء، الرجال صاروا مثل النساء، ما يوجد عندنا شباب عليهم قلائد ذهب وأساور ذهب وقروط ذهب، ولا ندري ما الذي حدث. والله ذكر المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، مما يدل على أي شيء؟ أن هذه الأمور خاصة بالنساء ولا يجوز إطلاقا للرجال أن يستخدموها. النساء يجوز لهن أن يتحلين بالذهب والفضة بجميع أنواعه ولا إشكال في ذلك، ما دام إيش؟ ليس فيه نسميه إسراف ولا مخيلة ولا في تجاوز الحد، لا مشكلة في ذلك. ولما ذكر العارية يعني أنه إذا أعير الذهب والفضة فلا مانع، يعني كان يسقط عنه مفهوم الزكاة. والصحيح أن الإعارة له أو استخدامه لا يمنع قضية الزكاة فيه. في سؤال إذا كان هنا الطلي يسمى المضبب بهما، بالنسبة لما يتعلق بالذهب فننظر، بعض الأحيان يقول لك يا أخي مطلب الذهب وتجد القلم بدينارين 10 أو 5 دينار أو 7 دينار، ما يسوى شيء، ما يسمى هذا شيء. لكن إذا جيت الآن كم الآن توجد ساعات من الذهب قيمتها 5000 دينار، صح وإلا لا؟ فهذا لا يجوز لبسها إطلاق. لكن إذا كانت شيء يسير ما هو ما يسمى شيء، مجرد هو ربما يكون لون ذهب فقط ومثبت، لكن لو كان نفس فيه ذهب هذا الإشكال فيه إطلاق. حتى الأواني ينبغي الاحتياط منها، إلا إذا كان شيئا يسيرا، يعني بمعنى مجرد لون فقط، بعض الأصباغ تثبت ولكن ما تزول، وقيمتها في قيمة ثبوتها، هي لونها لون ذهب لكن ليس ذهبا حقيقيا، لكن الذي عند الكبار ذهب يطلى به 100%، ما يمكن إطلاقه، فلا يجوز استخدامه. هذا رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن حكمه حكمه. مثل الآن الرجال لا يجوز لهم أن يستخدموا الآنية المطلية بالذهب ولا غيرها إطلاقا، لكن لو كان شيئا يسيرا فيعفى عنه. نعم. أنا قلت إذا كان ذهبا كلية خالصا فهذا يكون، أما إذا كان شيئا يسيرا مجرد نسمي أصباغ مثبتة ولونها كلون الذهب فلا إشكال فيه، ما في مشكلة. نعم. ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، قال: ويجب تقويم عروض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. عروض التجارة يقصد بها السلع، أنا أبيع موية، أبيع نظارات، طاولات، أبيع كتب، هذه عروض تجارة، كل ما يدخل في الأسواق يسمى إيش؟ عروض تجارة. عروض التجارة أقومها إذا أردت أن أزكي، هل أقومها بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ واضح؟ فقال هنا ينظر للأحظ للفقراء، إيش اللي ينتفع به الفقراء. لو قومناها الآن بالذهب سيصبح إيش؟ لأن النصاب ما يصل كل الناس. الآن إذا جينا 85 جرام، والجرام بكم؟ 10 دنانير، يعني صار 850 دينار، صار في حدود الريال السعودي 9000. طيب ما زينا شيء الآن، سيصبح كل من ليس عنده 9000 ما عليه زكاة. لكن لو جينا بالفضة فستجد يمكن الدينار الجرام الفضة ب200 فلس أو 300 فلس، فصار الأحظ للفقراء إيش؟ أن نقدرها بالفضة حتى يصل تجارة، يصل المال إليهما. قال هنا بعدها: وتخرج من قيمته. تأتي مسألة أيها الإخوة، أنا أبيع كتب، واضح؟ والفقراء يريدون زكاة، فهل أخرج كتب أم أخرج نقود؟ قد نقول يخرج نقود الأصل، لأن الناس تريد طعام وشراب ولباس، لكن لو قال ما عندي سيولة ولكن يوجد طلاب علم فقراء يحتاجون الكتب فأعطيهم كتب، ما في مشكلة، واضح؟ وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ذلك، وذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يزكي، لما ذهب لليمن كان يقول لأهل اليمن: أعطوني عرضا، يعني بدل ما تعطوني إبل ولا غنم أعطوني عرض ملابس، يعني أشياء، فإنه أنفع لأصحاب محمد هناك، أحسن لي من أن أخذ إيش؟ بهائم معي. فدل على أنه إذا كان ولي الأمر يرى أنه الأفضل أن يأخذ هذه ما في مشكلة، وإلا فالقاعدة والأصل أن كل مال يخرج من عينه. لكن قالوا بالنسبة لعروض التجارة فالأصل أنها إيش؟ نقود. هي أنت لما تشتري أشياء تدفع نقود، وتريد نقود أصلا، ما تريد ذات البضاعة، أنا أريد مالي أن يزداد وينمو ويكبر وأستفيد منه. ولهذا جاءت الآن في الآية: والذين هم في أموالهم، والذين في أموالهم حق معلوم، في أموالهم التي عندهم حق يعرف أنه أشياء تخرج. ذكر هنا المؤلف قال لما قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة إيش بنى على حوله. إيش المقصود بهذا الكلام؟ اشترى عرض، مثلا عنده 1000 دينار، ثم في أثناء السنة اشترى بضائع يتاجر بها، الآن تحولت الأموال إلى إيش؟ بضاعة. فقالوا يبني على حوله الأول. ليش؟ لأن العرض أصله مال أصلا، وليس المقصود به العرض أصلا، لكن قال غير سائمة، كأنه يقول لو اشترى 1000 غنم يريد أن ينميها في بيته، والغنم اشترى مثلا 200 رأس، فنقول يبدأ حولها من بداية الشراء، لكن لو اشترى غنما يتاجر بها صار حولها حول الأول. واضح؟ فرق بين أن تكون قنية له، وفرق بين أن يكون ممن يبيع ويشتري. فصارت الآن انتقلت من معنى إلى معنى آخر. نعم. لا أصلي سيأتي الكلام سيأتي بالمؤلف، وهي مسألة الآن كمثال بسيط، عندي 40 رأس من الغنم، أخرج ماذا؟ شلون نحولها فضة ولا ذهب؟ ما لها دخل. واضح؟ عندي 25 من الإبل، أخرج بنت لبون. واضح؟ فتلقائيا ما فيها ذهب ولا فضة، ما لها ارتباط، لكن هذه العروض التجارة ربطت بالذهب والفضة فصارت الزكاة متعلقة بها. لكن تأتينا مسألة، هل يجوز له لو كان عليه بنت لبون أو بنت مخاض أو حقة، هل يجوز له أن يخرج مدالها نقود؟ ما في مشكلة، لكن بشرط أن يكون بسعر وقتها، يعني قيمتها الآن بنت لبون قيمتها مثلا 1000 دينار، نقول طلع 1000 دينار، إيه ما في مشكلة، لأنه يقول قلنا معاذ إن قال ابحثوني بدل ما تعطوني بهائم أعطوني عرض، يعني ملابس وغيرها أفضل لأصحاب محمد، ولا إشكال في ذلك، لأنه يريد الحظ للفقراء. واضح؟ إن كانت تجارة هو يتاجر فيها يجب عليه حوله الأول، لأن التاجر هو عروض التجارة مقام مقام. لكن لو كان كمثال بسيط، أنا عندي إبل في بيتي ثم بعتها، فتلقائي أنا ما حولتها إلى حول جديد، تحولت من الإبل إلى إيش؟ لكن لو كان يتاجر هو أصلا في الإبل وجاء شخص واشتراها منه، فنقول حولها حول الأول لأنها عروض تجارة، عروض التجارة كلها مقامها مقام المال. واضح؟ مقام الذهب والفضة نفس الشيء. شيخ أنت كان عندك مال اشترى في غنم للتجارة، حول الأول. نعم، يعني كمثال بسيط، أنا عندي 10,000 دينار ثم أنا أبيع في الأراضي، اشتريت لي أرض مثلا 2000 دينار وأخرى 2000 دينار، تسأل الأراضي ليش اشتريت؟ فيقول اشتريت عشان أتاجر، فنقول حول الأراضي هذه اللي اشتريتها الآن بعد 6 أشهر حول المال الأول، ما هي حولها جديد لأنها تبع للمال الأول. نعم. فصل. قال المصنف رحمه الله: وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، ويخرج عن نفسه ومسلم يموله، تسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أقبل، وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا ويصاح من بر أو شعير أو سوقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو إقط، وأكبر تمر فزبيب فبر فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب حب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحدة وعكسه. الآن ذكر المؤلف زكاة الفطر. قبل أن نأخذ زكاة الفطر نأخذ بعض المسائل صغيرة. الآن من يكون عند الشقق يؤجر، هو ما يبيع عنده أجارات، فمتى تجب عليه الزكاة؟ الأصل أن الزكاة متعلقة بالقيمة التي يستلمها، فبداية العقد هو إيش؟ بداية إيش؟ الحول، لأن خلاص الآن يثبت عنده، الآن وقع العقد مثلا بمئتين دينار مثلا في الشهر، أو مثلا بألف دينار في السنة، خلاص هذا صار عقد عندنا، عنده نقود. نحن نسأل هذه النقود الأجرة التي أخذها ماذا سيعمل بها؟ هل سيأكلها؟ ما عليه زكاة لأن خلاص أكلها. هل سيدخرها؟ فتقول تجب فيها الزكاة. هل سيساهم بها في تجارة؟ فتلقائي يجب فيها الزكاة لأنها صارت مالا نمائيا. لما شرت شقة إيش اشتراها؟ ليش اشتراها؟ ليبيعها أو ليسكنها؟ خل نسمع هو. يبيعها بعدين؟ ما في إلا ما في أو يبيعها أو يقدر. إذا كان للبيع فتجب فيها الزكاة كل سنة، إذا كان للإيجار فالزكاة على الأجار فقط إذا قبضه وحال عليه الحول. بشرط أن الإيجار ده يعدي النصاب. لازم النصاب، إذا ما عليه نصاب ما يمكن إطلاقا. وكذلك الحول شرطه نفس الشروط اللي ذكرناها بالأمس. إذا عدى الأجار شيخ يعني ألف دينار كتب العقد من محرم. عندنا الآن يجب نعلم مسألة وهي مهمة في قضية الأجارات. نحن نسأل الآن، الأجار عندكم في الكويت يكون في بداية العقد أو كل ستة أشهر أو نهاية السنة؟ كل شهر. الآن إذا كان الآن شهريا فتلقائي نسأل، استلمت الشهر الأول أين ذهب؟ إن قلت ادخرته يعني حافظه علشان فمثل بداية الحول من هنا، إن قلت أكلته ما بقي من الشيء فنقول نشوف الشهر الثاني سويت، فإن كالته ما عليه الشيء ما عاد عليك زكاة، لكن إذا كنت تدخر فتجب فيه الزكاة. نحن عندنا عقود يعني في السعودية، لا العقد ستة شهور تدفع، عقد سنوي ما هو شهري إطلاقا، فتلقائي تكتب عقد لمدة سنة، أول شهر تدفع ستة أشهر، جاء ستة الأشهر في الوسط خلاص تدفع ستة أشهر لنهاية السنة. مقدم يعني ما يدري وين يذهب، يمكن يروح وما يعطيني بقية الأجار، فتلقائي. أو فيه عقود يقول لك الآن بين أمرين، وعقود عندنا قد يكون من العقد تدفع الأجار كاملا أول السنة، يعني لنقول مثلا الأجار ألف دينار لمدة سنة، فإذا دفعت أول الأجار أعطيك إياه بتسعمائة دينار، أنا أخفض عليك، فصار استلمه متى؟ في أول السنة. هذا صورة. صورة أخرى تدفع في آخر السنة، فتلقى إذا كان الأجار داخل السنة فعندما تستلمه مباشرة تزكي، لأنه قد ثبت في الذمة هذا المال، استلمت بعد انتهاء الحول صح وإلا لا؟ فيجب عليك تزكي ألف دينار. هو بداية الحول. من بداية العقد، لأن لو سألتك الآن كم رصيدك فتقول عندي مثلا 5000 دينار وألف دينار حق تجار اللي ستأتيني آخر السنة، صار مال ولا لا؟ هذا يسمى مال في الذمة، يعني في ذمته سيدفعه لي بعد سنة لأنه انتفع بسكني ويدفع للأجار. نعم. فدلوقتي يعني البداية كانت الشخص الآن إذا انقطع الحول في أثنائه خلاص تغير، نبدأ من جديد، خلاص نبدأ من جديد، ما في مشكلة. هي القسط نفسه هو اللي يكون. لكن لو سألتك الآن، هذا الآن ستؤجرها دائما ولا ستؤجرها لمدة سنة وأنت ناوي البيع أصلا؟ فإذا قال بعض الناس يقول أنا بس مجرد بستفيد الآن فقتيا، ثم بعد 7-8 شهور سنة أنا أبيع، فنقول له خلاص هذه هي المقصود بها البيع أصلا، ما هي المقصود بها الأجار. لكن لو جاء بعض الناس يقول أنا أشتري 5 شقق 6 شقق ما أريد البيع أصلا، أنا أريد أجاراتها، فتلقائي ليس عليه زكاة إلا على الأجار فقط. العلماء يقولون هناك مال يسمى المال المتربص به. أنا أعطيك مثال، هذا موية اشتريتها الآن، قلنا ليش اشتريت؟ قال والله الآن رخيص، بعد سنة سير يرتفع زيادة، يمكن إن شاء الله بعد سنتين يزيد، فأنا قلت زكيها لكل سنة، هذا أنت تتربص به ارتفاع السعر، فهو أصبح عروض تجارة. لكن بعض الناس تقول اشترى شقة، قال أنا ما أبيع، أنا ما أريد البيع، أنا أريد الأجارات فقط، فتلقائي ليس هناك زكاة إلا على الأجار. ولهذا هي عبادة مربوطة بالنية، فلا بد الإنسان يحتاط لعبادته. ربع العشر، نعم. يدفع هذه الجمعيات، الأصل فيها خلاف بين العلماء، 3 أقوال، منهم من يحرمها ومنهم من يجيزها ومنهم من يحتاط فيها فيقول الأولى عدمها. وعلى القول بقضية الجواز، نحن نسأل صاحب الجمعية لما بدأ ماذا تريد من ورائها، فإن كان يقول أنا أريدها الجمعية إن شاء الله في خلال، بس لازم نشوف العدد كم، فإن كانوا 6 أو 7، لكن لو كانوا 20 25 36 فتلقائي الثاني 10 يجب عليه زكاة، 24 يجب عليه زكاة 2، 36 يجب عليه زكاة 3 مرات. ليه؟ لأنه مضى على فلوسه حول 3 أحوال. الأول هذا ليس عليه الشيء إلا إذا كان أخذ المال وتاجر فيه، أو أخذ المال وادخره، لكن لو أخذ ليشتري بالسيارة خلاص انتهى، ما عنده حول ولا شيء، هو ما أخذها أصلا يستفيد منها. واضح؟ طيب اقرأ شو ما قرأنا فيها. طيب عندنا الآن الفطرة، زكاة الفطر أيها الأحبة هي متعلقة برمضان، وذكروا الآن هنا إن زكاة الفطر هي تتعلق بأي شيء؟ بالأبدان، زكاة بدن. واضحت؟ لأن عندنا هناك زكاة أموال وزكاة أعيان وزكاة أبدان، هذا الآن زكاة متعلقة بالبدن، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها طهرة للصائم، وهي تجب على كل مسلم. وهنا أصبحت بناء عليه، وهي من اللطائف، هي زكاة تجب على كل مسلم حتى الفقراء الذين لا يملكون نصاب يخرجون زكاة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الفقير عندما يعطى الزكاة فإنه يخرج من الزكاة التي عنده. سبحان الله، معاني لطيفة جدا وجميلة، يصبح كل مسلم إيش؟ يخرج زكاة ويشارك الفقراء، بل يشارك الأغنياء فيما يخرجون، ويستفيد فائدة كبيرة جدا له هذا. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن كذلك طعمة المساكين، فيها مصالح عظيمة جدا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب تلك الزكاة صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير، بل على كل أحد. لكن لو وجد شخص ما أعطي زكاة ولا عنده شيء تسقط عنه، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر المؤلف هنا وتجب الفطرة على كل مسلم، قال إذا كانت فاضلة عن نفقته، بمعنى الآن نفقته في اليوم والليلة، يعني عن يوم العيد وليلة حد. موجود عندك زيادة تصدق أخرج. وين؟ يعني موجودة الآن. ما هو المقصود بالنفقة إن لابد ليلة العيد تروح تشتري لهم ثياب وتشتري لهم مقاض وتشتري لهم حلويات وتشتري لهم ألعاب ثم بعدين تقول ما عندي شيء؟ لا، هو المقصود به النفقة العادية التي موجودة عنده. ما هو المقصود به إن ليلة العيد أنفق اللي عندك وقول والله أنا ما عندي فاضل شيء؟ هذا يعطينا أيها الأحبة يعني مسألة الزكاة هنا ربطت بليلة العيد ويوم العيد لأنها يوم فرح، فلا ينبغي أن يكون في المسلمين من هو ضائق الصدر، سبحان الله. ويدل على أن المسلمين كلهم يعيشون حياة عيد وأفراح، فلا يمد الفقير يده إطلاقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعطيهم الزكاة، أغنوهم عن المسألة، لكن الله المشتكى فقراء يأخذون زكاتهم ومع ذلك يمدون أيديهم، يعني يخالفون حتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف هنا لما ذكر الآن وحوائجه الأصلية النفقة والحوائج، هذه هي الضرورات. طيب ما الذي يلزمني؟ أن أخرج عن نفسي أولا، ثم أخرج عن من أمونه، يعني عن من أنفق عليه، زوجتي، أولادي، بناتي. قد نقول الرقيق الذي عندي، لكن خادمتي ما أخرج أنا عنها، خادمة تخرج من مالها، السائق يخرج من ماله، العامل الذي تحت كفالتك أنا ماني مسؤول عنه، هو يخرج. لكن لو أحسنت إليه أنا ما في مشكلة إذا دفعت، لكن يجب أن نعلم مسألة وهي مهمة، أنك يجب عليك أن تخبره لأنها عبادة. بعض الناس يقول لك والله أنا اشترى لك كيسين أرز ولا دقيق ولا غيره، وجيرانه جنبه قال ترى طلعت عني وعنكم، أنا ما وكلته، ما تصبح طلعت، لأنها مربوطة بالنية. لكن لو قلت لجزاك الله خير اشتر لي معك، وديك شفت الجمعية تعطيهم، فاشترى وانتهى، خلاص ما في مشكلة، لأنني أنا الذي وكلته على قضية إيش؟ الإخراج لهذه أي زكاة الفطر. مما يحسن التنبيه عليه أيها الإخوة أن زكاة الفطر يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. ونقول نسأل الله أن يبلغنا آخر الشهر حتى نخرج زكاة العيد، لأن كم من الناس قد لا يدرك آخر الشهر فلا يخرج الزكاة إطلاقا. ولما ذكر المؤلف رحمه الله قال ذاكرة بأنها فاضلة عن نفقة واجبة، وكانت النفقة في يوم العيد وليلته، ثم عن حوائجه الأصلية. حوائجه الأصلية مثل ثلاجته، غسالته، يعني هذه حوائج أصلية، ما يمكن نقول روح بعها واشتر لك زكاة فطر، أو بيع سيارك عشان تشتري زكاة فطر، لا، هذه حوائج أصلية لا يمكن أن يستغني الإنسان عنها إطلاقا. مثل الساعة، يعني أشياء التي تكون مربوطة به ما يمكن أن يستغني عنها. ذكر هنا مسألة وهي زكاة الفطر عن الجنين، قال وتسن عن جنين. الجنين هو في البطن، عثمان رضي الله عنه أمر بأن يخرج عن الجنين، لكن بشرط في الجنين نكتبه أن يكون مما نفخ فيه الروح. فإذا كان الجنين لم تنفخ فيه الروح فلا يعتبر، فلا يؤدى عنه زكاة الفطر. ومن اللطائف حتى الجنين يخرج عنه فيكسب أجرا وأنت تكسب أجرا فيه. ذكر المؤلف قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. خروجها إخراجها قبل هو من السنة، لكن متى تجب عليك؟ إذا غربت الشمس وأعلن العيد، فخلاص دخلنا الآن في ليلة العيد، وإذا هنا ثبتت في ذمتك زكاة الفطر. في سيذكره الآن. ذكر المؤلف هنا تجوز قبل العيد بيومين. نحن الآن أيها الأحبة قد يكون الشهر 29، قد يكون 30، فلو أن الإنسان أخرج في نهار 27، فلو كان عندنا الشهر 29 يكون قدمها قبل يومين، واضح؟ لكن لو أخرجها ليلة 28 هو أولى له، أو أخرجها ليلة 29 أو أولى له، لا مشكلة. وذلك للتنفيس على الناس أيسر عليهم، والسبب لأن الناس قد لا يستطيعون أن يجدوا الفقراء، ولأن الناس إذا فاجأهم العيد أكثر الناس سبحان الله ينطلقون للأسواق ويشترون لأولادهم وبناتهم، سبحان الله يضيع وقتهم هدر. لكن لو كان الإنسان محتاط جيد. أنا أعجب أيها الإخوة من بعض الأحبة، شعبان يشتري زكاة الفطر موجودة في بيته، ما خلاص انتهى، ويشتري ملابس العيد لرمضان، للعيد رمضان موجودة، ما في طلوع في رمضان أبدا، ويشتري حاجات رمضان الضروريات في شعبان، رمضان ما في دخول الأسواق إلا للضرورات. هذا يدل على أنه إيش؟ حازم، وإلا لا، هو يريد العبادة وقت، ما هو وقت خروج وطياع أوقات، وهذا نعمة من الله عز وجل. وأنا أعجب في بعض الأحيان في العشر الأواخر تمتلئ الأسواق بالنساء والبلاء العظيم، يعني العشر الأواخر المفروض كلها عبادة صارت كلها أسواق، ويشغلون الزوج والأولاد والأموال، ويضيع وقتك كله ما بين ذاهب وراجع. ومن توفيق الله للإنسان يأتي بزوجة، تعالي ما تريدين تشترينه، وش الفرق بين شعبان ورمضان؟ ما في فرق، البضاعة اللي في السوق اشتريها وانتهينا خلاص، ما عاد نحتاج ندخل. ويريح الإنسان كثير جدا نفسه وذرية من أن يضيع وقته دون أن يزيد. ذكر المؤلف رحمه الله قال هنا: وتجوز قبله بيومين فقط، ويوم كذلك قبل الصلاة، دل عن لأنه قبل الصلاة أفضل، صليت الفجر مباشرة انطلق أعطي الفقراء الزكاة، يعني تعطيه إياها. وتكره في باقيه، باقيه إيش؟ أها ليش؟ معناها أنها لا تسقط عنه زكاة الفطر إطلاقا. ما يأتي إنسان يقول انتهى أنا نسيت أطلعها، ولا ما أبغى أطلعها، ولا غيره، يجب تخرجها، لكنها إيش؟ ما تعتبر زكاة، وإنما هي صدقة من الصدقات. ويحسن من اللطائف كثير من الناس أيها الإخوة، جاء ليلة العيد هو بيريد يسافر هنا ولا هنا، يذهب مكة، أوصى جاره قال جزاك الله خير هذه كيس الفطرة زكي، قال ما في مشكلة، وضعها في سيارته. هذاك سافر بعد أسبوع رجع الرجل، أبشر وين زكاة؟ قالوا نسيت في الشيء السيارة. صارت في أين؟ 6 شوال الآن عندنا ما طلعت، نقول يجب تخرجها، واضح؟ لكنها مع النسيان تعتبر زكاة، ومع التفريط تعتبر صدقة من الصدقات. يحرم تأخيرها عنه، يعني عن يوم العيد، وتقضى وجوبا. إيش مثاله؟ قد يكون الإنسان وصى جاره أن قال جزاك الله خير أنا مسافر اشتر لي معك زكاة، ونسي جاره، نقول يجب عليك أن تخرج، ما يمكن، واضح؟ أو ظن مثل بعض الناس يظن أن أباه سيخرج عنه، لما رجع من السفر سأل أبوه أخرجت عني زكاة الفطر؟ قال لا والله ما قلت لي. صار أخرج ولا ما أخرج؟ ما أخرج. إذن يجب عليك أن تخرجها، لأن هذا يعتبر يعني قد يكون نوع من التفريط، وينبغي الإنسان أن يحتاط لهذه العبادة. طيب الإخراج الآن هنا مسألة، هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، أم يجب أن نخرج ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح كثيرة، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من تمر، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه يجب إخراجها طعام، ولا يجوز إخراجها نقودا، وإن كان يوجد فتاوى وقول الحنفية كذلك، لكن هؤلاء الذين ذهبوا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن المسألة، الفقير أحوج المال منه إلى الطعام. لكن نجد الآن نبينا صلى الله عليه وسلم كم صام من رمضان؟ 9، ما أخرج القيمة ولا مرة واحدة. الخلفاء الراشدون رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ما أخرجوا قيمة إطلاقا، أخرجوا إيش؟ طعام. وسار الصحابة كلهم على هذا المنهج، فعلم الصحابة أن الأمر هو إخراج إيش؟ الطعام. طيب الفقير ماذا يعمل؟ نقول خليه يبيع، ما في مشكلة، الفقير يشاء ما يفعل ما يشاء، يبيعها ويحسن يتصدق بها يستفيد من مالها، ما في مشكلة ولا نلزمه. ولهذا جاء ذكر الآن صاع من بر أو شعير، ذكر أو سويقهما أو دقيقهما. السويق يعني المقصود به ما يطحن، والدقيق كذلك مثله، لكن إن قصد بأن السويق ما يخلط فإنه لا يدخر هذا، واضح؟ فإن المطلوب أن يخرج ما يمكن ادخاره والانتفاع به. الدقيق ممكن ندخره أسبوع وشهر وسنة ما يفسد، لكن تعطيني الآن فطرة مخلوطة تأكلها اليوم ولا رمها للبهائم، ما أستفيد منها، صح وإلا لا؟ ولأنك إذا خلطتها الآن فربما يكون عندي طعام فيفسد علي ما تعطيني إياه. ويظهر أنه هذا ما من الدقيق ما يصلح سويقا ولكنه لا يخلط، وإنما يبقى يستفاد منه، أعطيه الفقير يعتبر، ويصبح الدقيق هو الطحين. ذكر المؤلف أو تمر أو زبيب أو أقط. طيب ذكر المؤلف ترتيب لطيف، قال والأفضل تمر. ليش تمر؟ ها؟ قد نحمل على أن التمر من الأغذية التي يمكن إيش؟ أنها تدخر وقتا طويلا. الآن التمر يجلس أطول من غيره من هذه الأمور، يجفف أو يضمد. إذا ضمد، لا الرطب ما يمكن، لكن إذا كان يسمى ضميد، إذا جفف يصبح صعب، ما يحتاج لها أضراس طواحين هذه، لكن هذه الضميد هو الذي أي ممكن، هذا ما في مشكلة. والتمر أنواع، في شيء يجف بذاته ويبقى مثل الحجر تأكله كل وقت، لو جلس لك 5 سنوات ما يتأثر، وفيه نوع يضمد فهذا هو يبقى سنة وسنتين لا مشكلة فيه يستفاد منه. وذكر الزبيب ثم البر، الذي يظهر أيها الأحبة أن نستطيع أن نقول الأفضل هو ما يحتاجه الفقير وهو أحوط في هذا الشيء، صح وإلا لا؟ نحن نسأل الفقير، لو كتبنا الأفضل هو ما يحتاجه الفقير هو أولى من غيره. ليش؟ لأن الفقير هو الذي سيأكل وهو الذي سيستفيد، فقد أعطيه تمر وهو يحتاج بر، صح وإلا لا؟ لا ما يمكن، أنا أعطيه الأفضل له حتى يستفيد منه ويقتاته، ما في مانع. لو أخذها الآن قال أنا أريد الآن، أنا عندي مثلا أنا صاحب محل أبيع تمر وأبيع بر وأبيع أقط، وجاء الفقير قلت أنا بدي تعطيني زبيب لأني أستفيد منها أكثر، ما في مشكلة، وقد يكون سعره أغلى، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما نستطيع، ماذا نعمل بها؟ لكن بشرط ألا يظلم. يعني في بعض الأحيان عندنا كمثال بسيط يشترى كيس الأرز بحدود 300 ريال، يعني مثلا بحدود 24 دينار، 24 دينار، والفقير يبيعه 15 دينار، صار خسران 100%. فنقول لا يخدع وغيره، لكن لو باعه الآن يشتري ب24 وباعه مثلا ب22 ب21 ما في مشكلة، ما يظلم. ما نعطيه، نحن علينا باتباع السنة، ما يريد ما نعطيه، ماذا نعمل؟ بنبحث عن من يأخذه ويعطى له، ما في مشكلة. ذكر الآن هنا قال فإن عدمت أجزأ كل حب يقتاد، كأنها قاعدة. إذا عدمت الأصناف الأربعة عندنا البر والشعير والأقط والزبيب والخامس تمر نسينا، صار إيش؟ خمسة أصناف. إذا عدمت الواردة في الحديث فإنك تبيع، يعني مثل بعض البلدان يأكلون العدس وقوت عندهم ما في مشكلة، بعضهم يأكلون الدخن ما في مشكلة، أي طعام يقتاد. الآن الأرز ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صار الناس يقتاتون الأرز، فيقوم الأرز مقامه ولا إشكال فيه. خلي أكمله عشان ينتهي الباب، بس نبدأ بالبعد. ذكر المؤلف بعدها هنا قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. أنا علي مثلا صاع من بر، أقسم الصاع خمسة أقسام وأعطي شوي فقير شوي فقير شوي، ما في مشكلة. أو كان عندي أنا يلزمني خمسة أصواع، أنا وزوجتي وعندي ثلاثة أولاد، إذن علي خمسة أصواع، صح؟ طيب النتيجة يجوز لي أن أعطيها فقير واحد، ما في مشكلة. فهو جاء الآن يقول يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، وعكسه يجوز أن نعطي حق الجماعة لواحد ولا إشكال فيه. واضح؟ الفقير يعني يقدر يأخذ كذا زكاة فضل من واحد، يعني ما في مشكلة، يعني يأخذ منها كل من أعطيها واحد ما في مشكلة، بس بشرط ألا يكون، يعني مثال بسيط، لو جينا واحد وقال فقير أنا جزاكم الله خير أريد زكاة الفطر حقت الكويت كلها، يصبح ثري. فهو ما نقول نحن نعطيه ما يكفيه لمدة سنة، ونعطيه ما يكفيه لسداد دينه، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما بصر ما في مانع، يسدد بها ديون، يقضي بها حاجاته، ما في مشكلة في هذا الأمر. لا ما يمكن بيت يأخذ، كان يحتاج ياخذ نصف الكويت عشان يشتري له بيت. صدقه من صدقه. لا يقضيها في وقتها، اي وقتها، اي لان القضاء هو ما يكون بعد انتهاء الوقت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجها تعتبر صدقه من الصدقات. نعم. لا هذا غير، لا ما ليس على إطلاقه. يعني لو جاك واحد قال أنا ما أبغى زكاة، أبغى لي احتياجي سيارة، احتياجي كفر سيارة أعطيه، فأنا لا أعطيه المال هو يشتري، ما في مشكلة، ما يقول يروح يشتري لي، أنا أعطيه الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما غيروا هذه إطلاقا. لكن في الأولى الصحابة رضي الله عنهم معاذ يقول أعطوني فإنه أنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويستفيدون منه، وعروض التجارة الكلام فيها أوسع، لأنها تصبح أوسع من غيرها في هذا الباب. ما أظنه صحيح، لكن هو جعلها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم يستفيد منه. نعم. إذا وجد من هو أحوج أو من مثال استغنى أهل البلد ما في مشكلة، لكن الأصل أن زكاة الفطر تبع للبدن. يعني كمثال بسيط، شخص قدم إلى الكويت هو من مصر أو من اليمن أو من غيره، فنقول الأصل الزكاة تدفعها في نفس الكويت ما تدفعها خارج، لكن الأصل تبع للجسد، يقول تبع الأبدان. ليش سميت زكاة البدن؟ لأنها تبع لبدنك. لكن لو كانوا أهل الكويت لا يحتاجونها فلا مانع من أن ترسلها للأحوج والأفقر. لا ما يمكن، لابد تدفع، هي ما ليست هدايا وإنما هي إيش؟ زكاة واجبة تصرف للفقراء، يعني هي مصرفها للفقراء، تصرف في سداد الديون، تصرف في طعام وشراب، تصرف في لباس الفقير، ما في مشكلة. نعم. فهل يجوز أن أخرج زكاة الفطرة لوالدي إذا كان فقير يكون نفس زكاة المال؟ تعطيه إياها؟ لا، ما يمكن. قاعدة عندنا: من تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تدفع زكاتك له كلها، حكم حكم واحد. يعني بعض من الناس يصير عنده مثلا 100,000 دينار مثلا، ويصبح زكاته مثلا 2,500 دينار، يقول يا أخي والله واجد هذه. بعضهم يقول يا أخي وزعها على أقاربي. أذكر أحد الكبار السن يقول: زكينا 2,500 دينار، أعطينا الزوجات والبنات، الحمد لله الأقربون أولى بالمعروف، يجوز؟ هذا لا، ليس صحيحا ولا تجوز إطلاقا، هذا مفرط فيها، بل يجب عليه أن يؤديها إلى الفقراء طيبة بها نفسه. ذكر الخلاف بعض العلماء، قالوا إذا كان على عمودي النسب وهم الأصول والفروع ديون عاجزون عن سدادها فقط، يجوز أن تدفع له للسداد، وإن كان بعض العلماء يقول أنه لا يجوز لأنه يجب عليك نفقته. لكن لو كان غنيا الإنسان فلماذا يلحقه بقضية الدين يعطيه الزكاة؟ يعني مثلا والدك عليه دين وأنت ثري وهو فقير الآن بسبب الدين عليه، ليش تعطيه أوساخ أموال الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزكاة ذكر بأنها أوساخ أموال الناس، لأنها تخرج فتطهر المال. ليش تعطي والدك وتضطره؟ والدك أعطاك حر ماله، صح؟ وحر طعامه وحر جسده وكل شيء بذل لك، ليش تعطيه المال الذي لا يعطى إلا للمساكين؟ ذكرنا بالأمس أنه الصحيح أن الدين لا يمنع من الزكاة، يجب عليك أن تؤديها. لا، في قول بعض قول، نعم، ولا بعض العلماء يرون ما يدفع، المفروض يعطيه من حر ماله. مثل يعني أنا أقول مثل والديك فلا تعطيهم من زكاة، يعني هذه بلاء، يعني نعتبر له من العقوق أن تعطيه مال. لكن لو كان والدك عليه دين كبير جدا وأنت لا تستطيع السداد وعندك زكاة كبيرة، نقول أعطيه من حر مالك وأعطيه الزكاة سدادا لدينه فقط. نعم. فصل ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ولا تدفع إلا في الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وفي السبيل، ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، تسن من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفع لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا، وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. والله ما شاء الله طويل البحث. ما يمديكم يوم واحد تصومون عليه، يعني الكتاب طويل شوي. ها؟ لا بس هذه من يعني الحمد لله من نعم الله، جزاه الله خير الشيخ، مرة الزكاة إن شاء الله. لأن يعني لو كانت الزكاة كلها في دورة جيد والصيام في دورة جيد، لأن لا زال باقي باحث في الزكاة تحتاج إلى شيء من التفصيل، والكتاب فيه طول شوي. لكن لازم نربط الزكاة بواقع الناس، إذا ما ربطت بالزكاة بواقع الناس يصبح الإنسان يقرأ كلاما لا يستطيع يطبقه في واقعه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة، وهي: ويجب إخراج زكاة على الفور اليوم أيها الأحبة، بعض من الناس يحول عليه الحول في محرم فيقول لك لا أنا أؤخرها إلى رمضان، يحرم عليه، لكنه كيف يستطيع أن يجعل حوله في رمضان؟ نقول عجل الزكاة، واضح؟ فيعجل زكاة السنة التي بعدها بحيث يتقارب ثم يجعلها، أما أن يؤخرها فالأصل أنه متى تم الحول وجب إخراج الزكاة، لأن الله يقول وآتوا حقه إيش؟ يوم حصاده، وآتوا الزكاة، يعني واجب على الإنسان يدفع الزكاة مباشرة على الفور. ذكر المؤلف مع إمكانه، متى يكون لا يمكن للإنسان أن يؤديها على الفور؟ قد نقول في حالتين كمثال. الحالة الأولى أن لا يكون عنده سيولة، بعض الناس يصير تاجر أراضي ولا عنده سيولة إطلاقا، أراضي تسوى لها مثلا 1,000,000 دينار مثلا، تقول أخرج الزكاة، قال ما عندي سيولة ما أقدر أستطيع، والأراضي ما تنباع الآن ما لها قيمة، ما في حد يطلب الآن عنده عرض يشتري، فهنا يقال تكتبها في ذمتك ثم بعد ذلك تخرج، واضح؟ الحالة الثانية إذا كان الإنسان لا يعرف الفقراء ولا يدري أينهم، أنا قد أنزل بلد أو أسافر إلى أحد الدول وأنا ما أعرف الفقراء أبدا، حلت زكاتي في أول رمضان والبلد فيه مسلمون وفيه كفار وأنا لا أدري من الفقير، ولا أستطيع أن أقول والله آتي لأحد مسلم جزاك الله خير فيه فقراء عندكم يقول لك أنا موجود أعطني، لازم أتثبت، فيجوز له أن يؤخر مدة من الزمن حتى يتيقن إيش أن هؤلاء فقراء فيدفع لهم، ولهذا قال مع إمكانيته، دل على أنه يأتي أحيان لا يمكن، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر المؤلف قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، المجنون يجعل عليه ولاية، مسؤول عنه، مسؤول عن ماله وعن تجارته وعن حاجاته، فهذا هو المسؤول عن أنه بعض الأيان الصغار قد يموت الآن ثري ملياردير وعنده ولد الآن صغير عمره سنة، سألنا هذا الولد كم نصيبه، قال والله جاه مثلا 12,000,000 دينار، طيب هو يتيم هل معنى ما عليه زكاة؟ لا، يجب الزكاة في ماله، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اعملوا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة، يعني لئلا تأخذها الزكاة، تاجروا فيها ونموها لهم. ومثله المجنون، حتى ولو كان الإنسان سقيم ومجنون ما يعني أن ماله يضيع، يجي واحد يقول يا أخي مجنون ما هو مستفيد من المال، نقول تجب فيه الزكاة. ذكر المؤلف قال وشرط له نية، عندنا قاعدة أيها الإخوة، العبادات لا بد فيها من نيات، الزكاة عبادة ولا لا؟ فلا بدها من نية، ولذلك أعطيكم مثال الآن بسيط، أنا قد أكون مسؤول عن مشرف على أموال والدي، ووالدي يزكي في أول رمضان، هو يزكي عن نفسه، جاءني تجارة ورحت أنا طلعت زكاة من عندي من مالي وجيت أقول لوالدي ترى الزكاة أنا ترى طلعتها عنك، فنقول هذه ما نوى والدك أنها زكاة، لكني أستطيع أتصل عليه أقول جزاك الله خير ترى أنا سأخرج الزكاة مكان، واضح؟ فتلقائي إذن يكون إيش؟ هذه الزكاة تحتاج إلى نية، ولهذا قال وشرط له نية، فإذا لم يكن ثمة نية فإنه إيش؟ لا تصح. ولذلك جاء في قول الله تعالى إنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قل الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، الزكاة عبادة ولا لا؟ فإذا لابد فيها من إخلاص النية لله عز وجل في قضية الإخراج. هنا أيها الأحبة ذكر الآن هنا من كان عنده زكاة مال، مضبوط، ثم بعد ذلك لم يجد الفقير، فينبغي له أن يكتبها أو أنه يخرجها ويضعها في مكان ويقول هذه زكاة. عليه مثلا زكاة 100 دينار، 200 دينار، اكتبها واكتب عليها أنها زكاة حتى لا يأتي أحد يأخذها فيظن أنها من حر مالك. هنا ننبه على مسألة، يجوز لنا أن نقدم الزكاة سنة وسنتين. الآن أفتى العلماء مثلا بجواز دفع الزكاة مثلا لسوريا، فيجوز لي أن أقدم زكاة سنتين وأدفعها لحاجتهم، واضح؟ طيب ما بعد حال عليها الحول، ما في مشكلة للاحتياج. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مال العباس رضي الله عنه، قدم زكاته سنتين لما حدث عند الناس حاجة إلى هذا المال. الزكاة الآن لا شك بأنه يجوز دفعها لصنف واحد ويجوز دفعها لأصناف متعددة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ اذهب إلى اليمن قال فأخبرهم أن عليهم زكاة تخرج، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما ذكر النبي الأصناف الثمانية، فدل على أنه يجوز أن تدفع لمن؟ للفقراء وحدهم، ما في مشكلة. ومن العلماء من قال لا، لابد أن تصرف في المصارف الثمانية لظاهر القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه لغيره، لكن الصحيح أنه يجوز دفعها لمن؟ لصنف واحد ولا إشكال فيه. من اللطائف أيها الإخوة، يعني ينبغي لكل واحد منا أن يكون هو الذي يتولى صرف الزكاة. ليش؟ أولا امتثال لأمر الله عز وجل، وآتوا حقه يوم حصاده. الأمر الثاني لأجل أن يشاهد الإنسان الفقراء فيحسن عليهم، لا يكون ممن يأتي الآن يضع الزكاة ثم تجده متكبرا متغطرسا فيها، نقول لا، بل يجب عليه إيش؟ أن يكون حريص على الزكاة لأجل أن يعطيها للفقراء يستفيدون منها. كذلك الآن الأصل أن تعطى لفقراء البلد كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وذكر الآن أصناف الثمانية رحمه الله تعالى. ليش؟ فقراء البلد هم أولى من يعطون، ولا تنقلها لغيرهم، والسبب لأجل أن كل بلد يغنون فقراءهم. لكن لو كان البلد كله فقير فنقول يعطيهم البلدان القريبة منهم ومجاورين يتصدقون عليهم ولا إشكال فيها. ومما يحسن يعني ذكره هنا في قضية إخراج الزكاة أن يذكر هنا، يجوز، ذكرنا الأصل فقراء البلد ولا تعطى البلد خارج إلا لحاجة، يعني والصحيح أنه يجوز نقلها للضرورة، ما في مشكلة. وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية وشيخنا الشيخ بن باز وغير من العلماء، أن المصلحة إذا وجدت متحققة فلا إشكال في إخراجها. أهل الزكاة هنا هم ثمانية، ومن اللطائف أيها الإخوة أن الثمانية جاء بهم على الترتيب، إنما الصدقات للفقراء، والفقير هو من لا يجد كفايته لمدة سنة فيعطى ما يكفي، والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته، ثم كذلك نجد العاملون عليها الذين يذهبون ليجبوا الزكاة ويجمعوها. لكن ننبه على مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، من الناس من يأخذ زكوات الناس ثم يقول أنا من العاملين عليها، يأخذ نصفها، هذا لا يجوز له شرعا، السلام ورحمة الله وبركاته. وإنما العامل عليها من هو من يخرجه ولي الأمر، وبشرط أن لا يكون ممن يأخذ يجعل له راتب، لكن إذا كان يعطيه راتب ثم يقول أنا من العاملين عليها ما هو صحيح هذا، قد أعطيت ما يكفيك. ولهذا يعطون أجرتهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء. عندما نسأل سؤال هناك أغنياء يعطون من الزكاة فنقول منهم العاملون، ومنهم إيش؟ ها؟ المؤلف قلوبهم ترى، ومنهم إيش؟ ابن السبيل، قد يكون غني، هو في بلد غني، لما جاء هنا ضاعت شنطته وحقيبته وصرفاته، يعني لو كان مثلا كويتي سافر وكان معه مثلا 10,000 دينار وضاعت حقيبته وفي البلد ما عندها شيء إطلاقا، فيعطى من الزكاة ويقولنا لرجان أنا الحين ثري وراحت أموالي، نقول ماذا نعمل الآن؟ عاد لازم تأخذ، ما في مشكلة. ويدل على أن هناك من الأغنياء من يكون لهم حق. مؤلف قلوبهم كل من يرجى إسلامه، مثل سادات، سيد قومه، شيخ قبيلة، رئيس دولة قريب من الإسلام، ما في مانع يعطى من زكاة المسلمين ليؤلف. أو كان ضعيف الإيمان ليقوى إيمانه، أو كان كافرا يخشى شره. سبحان الله، يعني من اللطائف الشيخ بن باز رحمه الله وغفر له، هو يوظف دعاة من الزكاة، دعاة فقراء في العالم الإسلامي من الزكاة، ووظف في بلد جيبوتي 40 داعية، يعطى كل داعية 1,000 ريال. بعد سنة رجع المشرف على الدعاة وسأل الشيخ رحمه الله بن باز إيش أخبار الدعاة، قال ممتاز، لكن وجد واحد صوفي خرافي مبتدع، كل ما ألقوا كلمة في مسجد صار إيش؟ يقف ضدهم، يعني ينكر عليهم. بعدين الشيخ بن باز لما أخبر إيش قال، قال اذهب إليه قل للشيخ بن باز سلم عليك وبنوظفك داعية مع الدعاة، إيش رأيك؟ فالمشرف قال شلون مبتدع خرافي وصوفي شلون نعطيه؟ قال الشيخ ما في مانع يعطى اتقاء شره. يقول فعلا لما وصلت وقلت ان الشيخ باز سلم عليك يوظفك مع هؤلاء الدعاة، ايش رايك؟ قال انا موافق. فصار الشيخ يعطيه 1,000 ريال شهريا، لكنه ما عاد يتكلم على الدعاة اطلاقا. صار خير ولا لا؟ خير في الدنيا والاخره. نعم. الان ايش يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر في الرقاب، المقصود بها هؤلاء هم المكاتبون. مكاتب هو الرقيق الذي يشتري نفسه من سيده. سيده الآن اشتراه من قبل مثلا ب10,000 أو مثلا نقول ب1,000 دينار، والرقيق يقول أنا أريد أن أفتك، ما أريد أن أبقى عندك، فيقول خلاص ادفع لي 12,000 دينار مثلا، وأنا أو 1,200 دينار مثلا وأنا أعتقد. قال خلاص، وبدأ يشتغل، يشتغل في مؤسسات ويشتغل في أعمال وغيرها، فهنا نعطيه من الزكاة حتى يفك رقبته، ولا إشكال في ذلك، إيه لا شك. ثم جاء الآن من هنا الغارمون. الغارم هو الذي وجبت عليه غرامة مالية. قال العلماء والغارمون ينقسمون إلى قسمين، غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه من هو؟ اللي عليه ديون، أنا أخذت من البنك أموال أو أخذت لي سيارة ثم صدمت واحتاج أن أدفع عليها 1,000 دينار أو مثلا 1,500 دينار وأنا ما أستطيع، فيعطى من الزكاة ما يسدد به عن نفسه، هذا غارم لنفسه. والغارم لغيره اثنين تقاتلوا أو اثنين تصادموا فيما بينهم، ثم جاءت الآن تدفع وإلا سجنت، أقول أنا أدفع عنك ما في مشكلة، فأنا أدفع عنه لنفسي ولا لأولادي وإنما لغيري. وغالبا ما يكون عندما يحدث القتال بين قبيلتين أو القتال بين شخصين، فيصطلح على مال معين ويكون كبير، فنقول هو جزاه الله خير حقن دماء المسلمين، فيعان بسداد إيش؟ الدين الذي عليه. من الأصناف السابع في سبيل الله، وسبيل الله على الصحيح أنه هو الجهاد في سبيل الله فقط، لأن من العلماء من يقول في سبيل الله بناء المساجد، في سبيل الله نسميها الميكروفونات في سبيل الله، قوافل الدعوة في سبيل الله، إعطاء جمعية تحفيظ القرآن في سبيل الله، إعطاء جمعية الأشياء أخرى تكميلية، نقول لا هذا ليس، يعني يقولك في سبيل الله أنا أؤثث مسجد، تكييف، فرشة مسجد. الصحيح أنه المقصود في سبيل الله هو الجهاد فقط، والحج في سبيل الله، وعلى الخلاف هو في سبيل الله قال بعض العلماء أي المقصود به إيش؟ أنه يؤجر أجرا في سبيل الله، لكن الآية الصريحة لمن استطاع إليه سبيلا، فإذا هذا سحب عنه أن يعطى، ما دام لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما تقيم حملات للحج والعمرة ثم أقول والله هذه إيش؟ أنها هي سبيل الله عز وجل، وإنما سبيل الله ما دل عليه الكتاب والسنة وقصد به الجهاد أو المرابطون في سبيل الله. ويدخل فيه طعامهم وعلاجهم وأسلحتهم ومبيتهم ومساكنهم إلى غيره، هذا كله داخل فيه. شيخ الإسلام أدخل طلاب العلم الشرعي الفقراء أنهم ضمن، لأنه يعتبر من الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد إيش؟ جهاد ضد سميه البدع والضلالات والانحراف. لا ما يدخل فيه، سبيل الله هو المتعلق بالعلم الشرعي الذي ينتفع به، ولا يدخل في الفقراء. ما يفيد الآن، كثير من الناس يقول بدرس طب ويدفع لجيبه لأنه بيفتح عيادة ويأخذ أموال الناس وسيتصدق على الناس بالعلاج، وأعطيه صيدلة مثلا أو أعطيه مثلا هندسة، هو يريد من ورائها مال لذاته، ما يعتبر. أن العلم الشرعي فإنه مقصود هو ينتفع الناس، أي واحد حفظ القرآن سيصلي بالناس، طلب العلم سيفتي الناس ويعلم الناس ويخطب بالناس وغيره، لأن ما يظهر أنه يدخل فيه. ذكر الآن ابن السبيل، ابن السبيل هو الذي ضاعت نفقته أو سرقت منه أو نفدت منه، فتلقائي هذا يسمى ابن السبيل، يعطى من الصدقة ما يكفيه للرحيل ويوصله إلى أهله. لكن واحد ذهب، كمثال بسيط، واحد من الكويت ذهب يتسوح في أوروبا وضاعت نفقته، قال أعطوني ما أنا بقي، أنا إجازتي شهر، جمع كمل سفره، نقول لا ما يمكن، نعطيه ما ينتقل إليه فقط، أما يكمل جلوسه فلا يمكن نعطيه عشان يسكن في فندق ويروح يتمشى في أماكن، يقول والله هو في سبيل الله لأن ما عنده نفقة. وذلك يصح أن يعطى من هذه الأصناف ما يأخذ منها. ذكر العلماء هنا يعني مسائل وهي تتعلق بقضية نسميه في الأصناف، يلحق بها ما يكون كمثلهم، يعني في بعض الأشياء ما كانت، ولذلك بعض العلماء أدخلوا طالب العلم، أدخلوا بعض علاج المريض، يعني مثلا فقير ويحتاج علاج لعينه ما يستطيع يدفع قيمة العملية يعطى، ما في مشكلة، بشرط أن يكون مضطرا إليها. لكن بعض الناس يقول لك والله أنا محتاج، عندي تجاعيد في وجهي وأبغى عملية تجميل وأنا فقير، ما نعطيه إطلاقا ولا شيء، إنما يعطى ما يسمى بالضرورات التي يحتاج إليها، عملية زراعة، فك أو غيره، أو كلية أو غيره، يعطى لا إشكال في ذلك. مما يحسن التنبيه عليه المؤلف يقول ويجوز الاقتصار على واحد من صنف من هؤلاء، زكاتي أعطيتها صنف واحد الفقراء أو المساكين، لكني ما يمكن أقول أعطيها العاملين عليها، تعال عاملين عليها فيها ولدي وأقاربي أقول هذا من العاملين أعطيهم زكاتي، لا، وإنما يعطون جزء مما يجبونه من الزكاة. وذكر المؤلف والأفضل هو التعميم وهو التسوية بين الناس، يعني أن تعطي أكثر، كل ما أعطيت أكثر لا مشكلة في ذلك. ذكر مسألة قال وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، ليش؟ لأن إعطاه الزكاة يجمع بين أجرين، صدقة وصلة، فتعطيه لتسد حاجته وصلة، لكن بشرط أن يكون فقيرا أما بعض الناس يقول والله عندي أقارب، تسأل إيش الأقارب الفقراء عندك؟ قال والله ما عندهم مثلنا، أثاثاتهم ما هي مثلنا، بوياتهم ما هو مثلنا، وسياراتهم ما هو مثلنا، ورواتبهم مكافيتهم ما هي العبرة بهذا. العبرة بأن يوصف بالوصف الشرعي في قضية الفقر أو المسكنة. ذكر المؤلف وكأنه يختم بها لما ذكر رحمه الله تعالى أنها لا تدفع لبني هاشم. لماذا لا تدفع لبني هاشم؟ لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إطلاقا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوساخ أموال الناس. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الأرض ماذا حدث؟ أراد يأكلها، قال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لا أكلتها. وكذلك قصة من؟ الحسن والحسين لما أخذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبديش قال لا أخشى أن تكون من الصدقة. وقالوا لأن آل البيت قد عوضهم الله تعالى بخمس الغنائم، وهو إنما الصدقات، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وذكر الله تعالى في كتابه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، ودل على أن آل محمد لا يعطون. آل محمد هم بنو هاشم، وكذلك بنو المطلب، وبنو نوفل، وبنو عبد الشمس. كل هؤلاء هم الذين يمنعون من الزكاة. فكل من كان من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي وجعفر وعقيل وغيرهم، فإنهم لا يعطون من الزكاة. لكن اختلف العلماء، لو كانوا فقراء ما يعطون من الغنائم شيئا ولا يعطيهم بيت مال المسلمين، هل يأخذون من الزكاة أم لا؟ الصحيح أنهم يعطون من الزكاة، ولا يجوز لهم أن يستشرفوا للزكاة. يعني بعضهم يقول أعطوني، نقول لا، إذا كان فقير يعطى ما يسد حاجته ولا إشكال فيه. والسبب لا يمكن يتركون يموتون جوعا ونقول والله أنتم من آل محمد ولا يأخذون من الزكاة، فلا مانع من إعطائهم ما يسد حاجتهم. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا تحل لهم إطلاقا نظرا لظاهر الأحاديث الصريحة في ذلك، والصحيح أنها تحل لهم الزكاة ولا إشكال في ذلك. لا تحل الزكاة لأصل ولا لفرع، ذكره المؤلف. الأصل أبوك وجدك وجد أجدادك هؤلاء، والفروع أبنائك وأبناء أبنائك، فهؤلاء لا تدفع لهم الزكاة. ما السبب؟ لأنك تجب عليك نفقتهم. لكن لو كان الإنسان عليهم ديون لا يستطيعون سدادها، فلا مانع أن يعطوا من الزكاة ما يسدون به ديونهم إذا كانوا مضطرين. مثلا الولد يخشى عليه السجن ولا أحد أعطاه، فيعطيه من حر ماله ويعطيه الزكاة حتى لا يسجن لا إشكال فيه، أو العكس الأب. ذكر المؤلف هنا ولا تدفع لمملوك له أو لغيره. ليش ما تدفع للمملوك؟ لأن المملوك لا نفقة له، فسيده يجب عليه أن ينفق عليه، سيده يجب أن ينفق عليه. أن كان العبد عندي فأنا يجب عليه أن أعطيه ما يسد حاجته، وإن كان العبد عند غيري فيجب على سيده أن يعطيه من المال ما يسد به. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ترد عليهم على الفقراء. أكمل الباقي، خلنا نكملها سريعا. ذكر المؤلف قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن. أنا رأيت شخص وجدت لباسه رث فأعطيته الزكاة، لحقني واحد قال جزاك الله خير هذا من عطيت؟ قلت يا أخي فقير شكله، قال لا هذا من أثرياء الفريج عندنا، وهم ثري هذا بس ثيابه هو الوسخة، أنا أعطيت زكاتي هل تبرأ ذمتي؟ هنا الصحيح أنها لا تجزئه لأنها زكاة، لكن هل تعتبر يؤجر عليها؟ يؤجر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تصدق على فقير غني، وتصدق على زانية، وتصدق على سقير، وما وصلت إلى أهلها. الواجب أن تصل إلى أهلها، بمعنى الإنسان يتيقن، ما هو كل واحد تعطيه، يعني واحد من يوم يشوف شخصية الإنسان على طول يعطيه، لا، أنت تسأل وتتأكد هل هو مستحق للزكاة أو لا. وينبغي لنا إذا كنت أنا متردد هل هو فقير ولا لا، عندما أعطيه قل ترى أيها الحبيب تراها زكاة، بس إن كان لا فيه دين قال أنا ما تحل لي الزكاة، وإن أخذها هو الذي يكون آثما ولا إشكال فيه، لكن يجب على الإنسان أن يحتاط له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، يعني واحد يستطيع يشتغل ما نعطيه زكاة، وغني لا يجوز أن يأخذ من الزكاة إطلاقا. واضح؟ أو بالعكس، ما في مانع، لأنه أخذ مالا بغير حق، أخذ مالا بغير حق، واحد ثري ويأخذ زكاة الناس لا يجوز أن يقر. وين؟ لا لا، القاعدة عندنا أيها الإخوة، لذلك فإن دفعها لمن ظنه هو مجرد ظن، واضح؟ ظنه أهلا فلم يكن أهلا لها، أو بالعكس لم تجد. قال إلا لغني ظنه فقير، يعني بمعنى أنا سألت الناس وأخبرتهم وبعدين أخبروني إنه ما إيش؟ ما هو فقير بعدها، أنا أكون مفرط. لكن لو سألت الإخوة قلت جزاكم الله خير عندكم فقراء في الحي، قالوا نعم موجود ناس يجلسون عند الأبواب هم فقراء حينا، ما في ما أعطيته. ثم بعد شوي قالوا والله بنت الجيران جالسة معهم، شافت واحد يوزع فلوس وأخذت وأبوها ثري، فهنا قال إلا لغني ظنه فقيرا فتبرأ ذمته به. لكن ينبغي لنا دائما السؤال والاحتياط في إيصال الزكاة. ذكر الآن وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته، هذه صدقة التطوع يخبر أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق إلا بما هو فاضل عن كفايته. أولادي يحتاجون طعام وشراب وأنا أطلع مالي أو طعام أولادي وروح أتصدق به، ما يجوز لك. والدي يحتاجون شيء وروح أتصدق، نقول لا، أنت من يلزمك أو لا. قال وكفاية من يؤونه، أول شيء عن نفسي وأو الثاني عن أولادي، لمدة سنة مؤكدة، يعني دل على أنها إيش؟ لابد أن تحفظ لأولادك ما يحتاجون إليه. صدقة التطوع في رمضان أفضل، والسبب لوجود الزمن المفاضل. والصدقة في الأماكن الفاضلة أفضل، في مكة في موضع، وقد نقول أيها الإخوة في بعض الأحيان في وقت الحج في العشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح أفضل، كل هذا وقت. وأعظمها متى كانت الحاجة، يعني كمثال بسيط، إذا وجد في الناس مصائب وحروب وقتل ممكن أقدم زكاتي في محرم، ما هو لازم أنتظر رمضان علشان أطلع زكاتي، صار الحاجة هي أولى. لو جاء الإنسان سيول فغرقت مناطق والناس صابهم الفقر وأنا زكاتي ما لن تأتي إلا في رمضان، أقول قدمها جزاك الله خير، الفقراء أحوج، ما نقول يموتون لين يجي رمضان عشان أعطيهم وأقول دور الفاضل. ولهذا قال وحاجة أفضل، دل على أنها وقت الحاجة هي أفضل ما يمكن أن تؤدى فيه الزكاة حتى يكون للإنسان يعني شيء يستفيد منه. بقي عد مسائل في الزكاة تكميلية إن شاء الله نكملها يعني غدا، ويصبح انتهينا من كتاب الزكاة كاملا. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.